Welche? Nein, dann auch nicht. Yeah. يرجع الله يحفظه لا يزيد ان شاء الله. Thank you. الله عليك الله أكبر. الله يزيدك الله الله الله الله الله الله وسلم. اللهم زيدك يا رب. اللهم صل على محمد. يا جدع نعم. Thank you. عليك ان شاء الله. حيا الله. كلامه ده. الله يزيدك يا رب. شوف الله وسعيكم. شوف الله وسعيكم. يا أمو محتاج تصوير. ما شاء الله شغال حلو. أفضل منه إن شاء الله خير. Thank you. Thank you.